كويت يا بلادي رفقة الفؤاد إنها تناغت من أجلك الأيادي، كويت يا بلادي رفقة الفؤاد إنها تناغت من أجلك الأيادي، هول وهي هلمة قول أحلى كلمة بالصبر والعزيمة وانقشع الظلام يجرجر الهزيمة. يا بلادي رفقة الفؤاد إنها تناغت من أجلك الأيادي، كويت يا بلادي رفقة الفؤاد إنها تناغت من أجلك الأيادي، هول وهي هلمة قولوا أحلى كلمة. ثم لظى الحريق جرحها العميق كمعدن نفيس عدت إلى البريق، أرواحنا حماك وكلنا فداك. إنها تلاقت من أجلك الأيادي، هول وهي هلمة قولوا أحلى كلمة. يجمعنا اصطفاف موت والتفاف، نحن زهور أرض مضره اختطاف. مصفوفة تعاهد كأنها القوافي في أروع القصائد، هي هلمة قولوا أحلى كلمة. كويت يا بلادي خفقة الفؤاد، كويت يا بلادي خفقة الفؤاد، فإنها تناقض بأجلك الأيادي، قولوا هي هلمة قولوا أحلى كلمة، قولوا هي هلمة قولوا أحلى كلمة، قولوا هي هلمة قولوا أحلى كلمة، قولوا هي هلمة قولوا أحلى كلمة. كويت يا بلادي يا كويت يا بلادي، أنجبتنا رجالا كي نصنع المحالا ونجعل الزمان يضربنا مثالا. كويت يا بلادي يا كويت يا بلادي، قلوبنا تنادي يا خالق العباد، احفظنا من الكويت والإقصى إلى عاد. كويت يا بلادي يا خفقة الفؤاد، فإنها تلاقت من أجلك الأيادي، قولوا هي هلمة قولوا أحلى كلمة، قولوا هي هلمة قولوا أحلى كلمة، قولوا هي هلمة قولوا أحلى كلمة، قولوا هي هلمة قولوا أحلى كلمة. كويت يا بلادي يا كويت يا بلادي، كويت يا بلادي يا كويت يا بلادي.